بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 96 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. هذا الحديث يعني بعض العلم يقول موقوف على الصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو، وبعضهم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان موقوفا على الصحابي فإن شواهد هذا الحديث كثيرة من الكتاب والسنة. لما أمر الله عز وجل ببر الوالدين، ما يأمر الله عز وجل إلا بما يحب وبما يرضيه، وهذا هو الضابط الأمر الشرعي. الأمر القدري ضابطه أنه لابد أن يتحقق، ما يتخلف. والأمر الشرعي لا يشرع الله إلا ما يحبه ويرضاه. فكون الشرع لعباده بر الوالدين، بل جعل حقهما بعد حقه في أكثر من موضع، كقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكقول تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدين. طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكر. دائما يقول حق الوالدين ذكر بعد حق الله. طيب وين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا، داخل في حق الله ضمنا. ولذلك أركان الإسلام 5: أول ركن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذان الركنان، هاتان الشهادتان ركن واحد، لا تنفك أحدهما عن الأخرى. فقطعا الذي يرضي والديه هذا سبب من رضا الله تبارك وتعالى، والذي يسخط والديه سبب من أيش؟ أسباب سخط الله عز وجل. وفي الحديث هذا يدل على ماذا؟ على إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل. الله يرضى ويسخط، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، هذا من كماله وهذا من صفاته الفعلية. نعم. ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق. اللهم أكبر. والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد، وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم، أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. أيهما أكثر الوصية جاءت في الكتاب والسنة؟ وصية الأولاد بالوالدين ولا وصية الوالدين بالأولاد؟ ها؟ هو وصية الأولاد بالوالدين. لماذا؟ غالبا يا أخوان الوالدان ما يحتاج أحد يوصيهم، فطرة. شفت الوحوش مفترسة؟ الوحوش مفترسة تعطف على صغاره، مفترس ما عنده، لكن مع ذاك يعطف على صغاره. فذاك جاءت الوصية للأولاد بالوالدين أكثر من الوصية إيش؟ الوالدين بالأولاد. ومهما بذلت لن تفي حق والديك، لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده يباع في السوق فيشتري فيعتق. تدخل السوق هكذا ولا الوالد قدامك ولا بكم يقول أخ ولا الوالد يساومون عليه، تشتري وتعتق تكون لحقت جزاء. وين واحد يجد والده ينباع عشان يشتري لا ويرفع فيه السعر؟ طيب وإذا كان الوالد ميت أصلا كيف حينئذ ستفي؟ إذن يعني ما لن تفي والدك حق. بعض الناس يستغل رضا والديه عليه فلا يقدم لهم معروفا، هكذا ترد عليهم بعض الأسلم: والدتي دائما راضي عني. الحمد لله راضي عنك مو من طيبك، ترى هي قلبها كذا، الله فاطرها ما ودها يمسك بشيء. فلا يعني هذا أنك تمنع المعروف عنها، لأن بعض الناس، وهذا كررناه كثير ونكرره، ما يفرقون بين حقوق الوالدين وبر الوالدين. نحن أمرنا ونهينا، قد لا تكون عاقل لوالدك لكن لست بارا بعد. ما يكفي أنك ما تسبهم ما تشتمهم، برهم يا أخي. والبر هذا يكون كيف؟ حسب عرف الناس، عرف الناس، ما بزيارة أو بالمجالسة أو المؤانسة أو بالهدية أو بالعلاج أو بالتسفير أو ودها العمرة أو تعال. ترى يا أخوان يعني معروف ومشهود هذا، كل الناس تدرك هذا الشيء. الإنسان يستأنس مع زوجته مع أولاده أكثر من والده، والده بس يبي يخلص السالفة، يلا متى يلا قولي بعدين، شوف وعنده طلع وجو حلو بر وشبت نار، ها ود أن الليل يصير 10 ليالي ما يمل، بس عند الوالدة هذا مصيبة. يعني كما قال يجر رجليه جر حتى يأي الوالدة حتى يبرمش. يذكرنا بعض الشباب إذا قالت والدته ودني حق خيتي في الآلة، قال زين مطولين ترى مطولين نص ساعة حدك، زين يا ولدي زين، ودها نص ساعة نطرها يالله طلعت بعد يا ولدي خيتك الثاني بعد صرخ عليها صرخة خليها تحرم تركب مع السيارة. شفت هذا واقع، لازم نتقي الله عز وجل. بعدين الوالدين ما يتعوضون، تذا راحوا والله ما عاد يجيك أبو ولا تجيك أمه، ما يتعوضون. وصاحبهما في الدنيا معروف، كثير منه ما يهم إلا مصلحته، ما يهم إلا زوجته أولاده، هذا ما يجوز. من تعاق جزاك الله خير، لكن من تبار ترى لابد يكون عندك بر، مع عدم العتق بر، فالبر قد أمرنا به والعتق قد نهينا عنه، وليس بالضرورة كل ما إيش ما لم يأتي بما نهي عنه معناه أن حقق ما أمر به، لا. بعض الناس سلبي صحيح، لا يضرب والدته ولا يسبه ولا يشتمه ولا يهينها ولا، لكن مش قدم لها ولا شيء أو شيء يسير، حتى أصبحنا مع التغريب، مش مع التغريب يعني تغريب الغرب، يمكن الواحد من سنة لسنة الغرب هكذا من سنة لسنة ممكن يرسل لها وردة ولا توقيع ولا بطاقة يقول لها كل عام أنت بخير، هكذا أصبحنا. ما يقدم بعض الشباب، ما يقدم شيء، والله ولا يدري عن أبوه مات ولا عيب، بس عطني فلوس، بس ادفع مخالفاتي، بس عطني، ما هو يعطي، ما يدفع شيء، ما يبيك تعطي، بس كيف شرك على الأقل كل بعدهم غراماتها. مشاكل بعض الناس هكذا، ما يشعر بوالديه أبدا، الله المستعان. فاتقوا الله، ترى رضا الله في رضا والدين، وسخط الله في سخط الوالدين. نعم، هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. وإذا قيل فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله، قيل قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما وذكر بعض الأمثلة التي هي نموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان فهذا هو البر. وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسقاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومن إلا أنفسهم. طيب الشيخ عثيمين رحمة الله يقول عند قوله تعالى وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما، يقول يعني أكد الأمر ببر الوالدين عند كبر السن. لماذا؟ قال لأن كبير السن تكون طلبات غريبة ولا توافق عقل إيش الأولاد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعده ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء. الآن طفل أول ما يولد ها يجلس يمشي يركض، لا منبطح شوي، تقدم فيه كم شهر بدأ يجلس شوي بدأ يوقف ويسقط، بعدين يوقف بعدين يمشي بعدين يخطي بعدين يركض، حتى سمعه مش مركز، حتى بصره، حتى تفكيره، بعدين إذا كبر رجع للضعف. كان أول شيء يركض، كبر بالسن بدأ يمشي بعدين بدأ بس يوقف بعدين يجلس بعدين، شفت لاحظين الدورة، بعدين يضعف سمعه وبصره، مثل ما كان صغير سمعه وبصره ضعيف بدأ يتقوى سمعه وبصره، والعقل أيضا يصغر. شوف الجاهل شلون تقول له شيء يضحكون على الجاهل، يقول أهل الكويت أول يشوفون هذا يعني يدخل على الحريم وما يدخل الحريم، صبي بدأ يكبر يعني يشوفونه يدخل الحريم تغطون عنه وما تغطون عنه، يعطونه مشخاض، لا لا روح جيب ماء من البحر، إذا أخذها بريحه خذ المشخار يركض البحر، عرفوا أن هذا الحد الآن جاهل مشخار راح يجي فيه ماء من البحر، ها معناه هذا خلي يدخل الحريم لحد الآن مسكين مشخال يروح يجيب، وإذا أعطوه مشخال روح جيب، قول له مش ما شلون أجيب مشخال، قال لا تغطوا عنه، وإذا يفهم هذا عرفتم. فشفت الطفل كيف ينضحك عليه وصغير وكذا، يبقى الكبير يرجع مرة ثانية. هنا في هذه الحالة كثير من الشباب يستحقر والده، ليش؟ مسكين الوالد بدأ تفكيره يختلف، وقد يكون تفكيره التفكير في جيل سابق، يعني تجد كبار السن ما يحبون التبذير، إذا شافك فاتح الماء على الأخير قال قصر الماء، قال وين نبحين نفكر بالماء، لا إذا شافك مولع الليتات كلها ما في حد جالس غرفة فاضية ليش مولع، طف الكهرباء. ترى كلام هو صحيح الكبير، تجد الكبير يدقق على بعض الأمور قد تكون يعني ما هي الصحيحة وقد تكون هي الأصح. على كل حال إذا هذا يرضي والدك حتى لو شاف أنت هو أن الأصح ما تفعله أنت، ها افعل كما يقول. كبار غير وأنت غير، تفكير غير تفكير غير. أنا كنت يعني أقود السيارة بالواد رحمة الله عليه، يا ويلي ويلاه إذا سحبت سايد بريك، أسحب سايد بريك لا ترجع أقول مش حاجة حاطني، لا تسحب زين خلاص بحاضر لا تسحب سايد بريك عند هذا ممنوع. قلت حق واحد من الشباب قال والله صدق أبوي يا ويلك إذا ما سحبت سايد بريك. قلت لا، قال والله ينكسر الجير مشدود تصير تحمل السيارة كلها ثقل على القدم، اسحب حق حطينا عشان هذا عشان بس شوف ها إيه. فأنت ماذا تفعل؟ تجاري تحتسب الأجر عند الله عز وجل، اسحب اسحب لا تسحب لا تسحب، طف طف افعل افعل، ولما تحتسب الأجر تهون عليك هالأمور. وإذا فقدت تقول الله يا ليت كل يوم، يا ليت موجود الحين كل يوم على أفاي مثل ما يقول، إذا فقدت أبوك يا حليل صراخة يا حليل يمكن نخاف منه، يا حليل إذا صرخ صراخة خلاله شفت، وإذا راح ما يرجع خلاص راح تحت التراب الدور عليك بعدين. فلازم ندرك هاي الأمر الحقيقي أن هذه باب من أبواب الجنة أغلق، لما تبوك ولا ما تتمك هذا باب من الأبواب كنت أنت ممكن تدخل منه أغلق، باب من أبواب الأجر فقد. تبهتم؟ فاتقوا الله بآبائكم هذا حتى إذا ماتوا ما ينتهي ترحقهم، لأنك الدعاء لهما والصلاة عليهما وصلة الأرحام هذه يا أخوان أعظم ما يقدم الولد لوالديه كثرة الدعاء لهما، أحسن من كل معروف تسوي له أنك تكثر من الدعاء له. بعض الناس ما يدعو له إلا بعد ما يموت، وبعضهم يموت ما يدعو له، ما يجيب قصة عن والده الله يرحمه المتوفي ما يقول الله يرحمه، مرة أبوي سوى كذا مرة يقول الله يرحمه، مستكثر نقول الله يرحمه الله يغفر له. في ناس ما أدري ما عندهم إحساس، بعض الناس يقول والدي تدري إيش سوى فينا والدي، طلق أمه إحنا صغار وتبهذلنا وكذا وفلون. يا أخي أنت ما تتعامل معه لأنه فعل لك، أنت تتعامل معه معاملة حسن لأن الله أمرك بذلك. بر الوالدين عبادة لمن؟ عبادة لله ليس عبادة للوالدين. هذا ما لا يدركه كثير من الناس. دائما الشيخ الثيمين رحمه الله لما تكلم عن طاعة والأمر، طاعة والأمر، يقول طاعة والأمر هذه طاعة من مخلوق لمخلوق ولا من مخلوق للخالق؟ ها من مخلوق، لأن الله أمر جل وعلا بذلك. شوف يهون عليك الأمر إذا أنت طعت وللأمر أو طعت والديك لأن الله أمر بذلك، لو طاعة لله يهون عليك الأمر، بل أنت تحتسب الأجر بل تتحمل لأنه لله. لكن ما يفكر لله لا يختلف عند الأمر، ما يسلم على فلان ما يستاهل، وقد يكون أمر مادي دنيوي. لكن ذكرت أن السلام لله، تعرف شنو السلام؟ السلام يعني أنت تذكر الله تقول السلام، الله اسمه السلام. السلام معنى أنك كل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. أنا ما لي شغل في السهل ما يستاهل، بس لما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ من رب العالمين 30 حسنة. لما أقول السلام عليكم أنا أدعو الله السلام، أنا ذكرت الله السلام، أنا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام، مش لأنه ما يستاهل، ما لي شغل في يستاهل وما يستاهل. تقول له كافر يعني من هالكتاب ما تبدأ بالسلام، قال لا مو كافر، مو كافر سلم حتى لو بينك إيش ما بينك سلم، سلام لله. من يستوعب أن السلام لله؟ من يستوعب أن البر لله؟ من يستوعب أن طاعة الأمر لله؟ بل هناك من يعيب عليك، ممكن يسميك يا خواف يا جبان يا عميل يا كثير من الناس. إذا رأى من يسمع كلام والديه ربما عيره بذلك، قال لمحين تسمع كلامه، لمحين صغير حين ما عندك شخصية، فعلتك تركتك. شوف لا هو يستطيع أن يبر والده ولا يترك غيره يبر والده. هذا مرض في النفوس كثير من الناس لأنه عاجز عن فعل الخير يهبط الآخرين. حتى قديما قالوا ودت الزانية لو زنت كل النساء. ليش؟ طيب أنت زانية، قالت عشان ما يصير أحد، هذه عفيفة وتنخطب ومحترمة وبنت، وهذه لو كل النساء زنينا صرنا إيش متساوينا في ذلك. فبعض الناس ربما يدخن، شاف صاحبة ترك التدخين، لا لا ما راح تقدر، صدقني ما راح، هو مو قادر يترك التدخين، مو راضي يخلي الناس يدخن، مو قادر يبر والديه يروح يقول حق ناس. أنت لمحين تحت أبوك، لمحين أنت بيبي، لمحين أنت بطشة، لمحين أنت جاهز صغير، اسمع كلام. شوف هكذا بعض الناس عاجز عن يفعل الخير، فريد إيش أن يعجز الآخرين معه. فلا تلت أنت مبتلى، ممكن يبتلى واحد يسلط عليك، يا الجاهل يا ما عندك شخصية. لما حسمى كلام أمك انتبهوا لهذا، أنت تتعامل مع والديك في برهما طاعة لمن؟ لله. قد يكون والد ما يستحق، ممكن في ناس والدة رافضي، والدة مجرم، والدة خبيث، ممكن يبتلى، والدة يجبر على الشرك ما قال الله في كتابه، وإما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعم وصاحبهما في الدنيا. سبحان الله، جاهدة. إيه نحن نسمع قصص عجيبة. أنا أذكر واحد شاب قال لأبوه إن ما حلقت لحيتك فأمك طالق. حش يسوي؟ شو يسوي الولد هذا؟ عشان تعرف إذا عندك أب قاعدك حق الصلاة ويلا ولدي رباك نفسك دباك دراسك دباك دراسك. ترى في ناس أعوذ بالله يقول شو يسوي، أنا عفيت لحيتي يقع الطلاق، وإن ما عفيت لحيتي أب هذا شكل في بلاء عظيم. لكن تذكر أن هذا الأب لو ولو كان سيئا، مع أن فضل الله عز وجل عامة آبائنا ليس سيئا، فضل الله سبحانه وتعالى، لكن لأن أصلا فضل عموم الآباء ليس سيئا. ليش؟ كما قلت لكم حتى الوحوش ها يعطفون على صغارهم، صح؟ يعني قلب الوالدين عادة إلا الشذوذ يعني على الوالدين، حتى الكفار حتى المجرمين حتى شت اللبوة هذه واللبوة، ما تخلي حيوان صغير لا حبهم حق صغير ها، لكن تقطع من لحوم الحيوانات العشبية تجي توكل صغارة. حيوان مفترس في رحمة على أصلا، تبي أمك وبك ما في رحمة عليك. لكن هب أن الإنسان ابتلي بأب فيه ما فيه أو أم قاسية، فأنت تذكر أن معاملتك هذه مع من؟ مع الله عز وجل ليس مع البشر. نعم كمل. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط من الله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه. فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته ورضاه، وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفء ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. بارك الله فيك.